يهون على الكرام أن تصاب الأجسام لتسلم العقول والأعراض. وقد بلغ دينكم في ذلك الغاية حين أعلن نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم من قتل دون عرضه فهو شهيد. أيها الإخوة والأخوة، بصيانة العرض وكرامته يتجلى بقاء الدين وجمال الإنسانية، وبتدنسه وحوادثه ينزل الإنسان إلى أرض الحيوانات البرية. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: إذا خلت الغيرة من القلب ترحل الدين كله. ولقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أشد الناس غيرة على أعرابهم. روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يوما لأصحابه: إن دخل أحدكم على أهله ووجد ما يليه أشهد أربعة. فقام سعد بن معاذ متأثرا فقال: يا رسول الله، أأدخل على أهلي فأجد ما يريبني أنتظر حتى أشهد أربعة؟ لا والذي بعثك بالحق، إن رأيت ما يريبني في أهلي لأطيحن بالرأس عن الجسد ولأضربن بالسيف على الخصبة. وليفعل الله بي بعد ذلك ما يشاء. فقال عليه الصلاة والسلام: أتعجبون من غير الله؟ والله لا، أنا أغير منه، والله أغير مني. ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إلى آخر الحديث. وأصل الحديث في الصحيحين: من حرم الغيرة حرم طه الحياة، ومن حرم طه الحياة فهو أحق من بذلة الأنعام. ولا يمتدح بالغيرة إلا كرام الرجال وكرائم النساء. إن الحياة الطاهرة تحتاج إلى عزائم الأخيار، وأما عيشة الدعارة فطريقها بعد الانحلال والانهيار، وبالمكاره حبة الجنة وبالشهوات حبة النار. أيها الإخوة، إن الأسف كل الأسف والأسى كل الأسى فيما جلبته مدنية العصر من ذبح صارخ للأعراض ووأد كريه للغيرة. تعرض تفاصيل الفحشاء من خلال وسائل الناس المختلفة، بل إنه ليرى الرجل والمرأة يأتيان الفاحشة وبواعثها ومثيراتها يشاهدان وهما نعانقان الرذيلة غير مستورين عن أعين المشاهدين والأنظار. لقد انقلب الحال عند كثير من الأخوان بل الأفراد والأسر، حتى صار الساحقون الماجنون يمثلون القدوة والقدوة ويجعلون من منكرهم وسام افتخار وعنوان الهولة. تصوروا رعاكم الله وحماكم، تصوروا رعاكم الله وحماكم خبيثا وحديثا يقفان على قارعة الطريق ليمارس الكاهبة على ذلك كما تفعل الرهائن من الحب والخنازير. أعز الله مقامكم ونزه أسماءكم. هل غارت النفوس من الغيرة؟ وهل غاض ماؤها؟ وهل انطفأت رهائها؟ هل غارت من النفوس الغيرة؟ وهل غاض ماؤها؟ وهل انطفأ بهاؤها؟ هل في الناس زيادة؟ هل فيهم من يقر خبز بياله؟ لا يدري الغيور من يخاف؟ هل يخاف الزواني والبغايا؟ وإلا فأين الكرام والحرائر؟ إعلام للفحشاء بوقاعة وإغراق في الهجوم بتبجح، أراضي ساخرة وأفلام آثمة وسهرات فاضحة وقصص دائرة وملابس حياة وعيارات مثيرة وحركات فاجرة، ما بين مسموع ومقروء ومشاهد في صور وأوضاع ينزع لها الجبين في كثير من البلاد والأصقاع إلا ما رحم الله. على الشواطئ والمتنزهات وفي الأسواق والطرقات فلا حول ولا قوة إلا بالله، وحسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله من أناس يهشون من المنكر، ويودون لو نبت الجيل، ويودون لو نبت الجيل كله في حمرة وليلة. وحسبنا الله من فئات سودوا لو انهال التراب على الفطرة المستقيمة والعشرة الرفيعة. ما هذا البلاء؟ كيف يستسيغ؟ كيف يستسيغ له الشهامة من الرجال والعفة من النساء؟ كيف يستسيغون لأنفسهم ولأطفالهم ولفتيانهم وفتياتهم؟ كيف يستسيغون هذا الوفاء المكمل من ابتكارات التفكير المباشر وقنوات القضاء الواسعة؟ أين ذهب الحياة؟ وأين الله عز وجل؟ أين الغيرة من بيوت هيأت لناشئتها أزواجنا؟ أين الغيرة من بيوت هيأت لناشئتها أزواجنا وجرتها إلى مستنقعات التفسخ جرا وجلدت لها محرضات المنكر تدفعها إلى الابتداع وتدعوها إلى الفحشاء دعاء؟ اطلعت امرأة شريفة على الخمر، اطلعت امرأة شريفة على الخمر ثم سألت: هل تشرب هذا نساؤكم؟ قالوا نعم. قالت: زنينا ورب الكعبة. أيها الإخوة والأخوات، إن طريق السلامة لمن يريد السلامة بعد الإيمان بالله ورحمته وعصمته، إن طريق السلامة لمن يريد السلامة بعد الإيمان بالله ورحمته وعصمته، الطريق ينبع من البيت والبيئة. فهناك بيئات تنبت الذل، وأخرى تنبت العز، وثمة بيوتات تظللها العفة والحشمة، وأخرى ملؤها الفحشاء والمنكر. لا تحصل المروءة ولا يسلم العفة إلا حين يعيش الفتاة وتعيش الفتاة في بيت محتشم محفوظ بتعاليم الإسلام وآداب القرآن، ملتزم بالستر والحياة، تفتتي فيه المسيرات وآلات له الأمر والمنكر، يتطهر من الإسلام المحرم الغيرة الغيرة يا عباد الله. فالحمل الموت واحذروا السائق والخادم وصديق العائلة والجيران، ناهيك بالطبيب المريض والمغرق المريض، وإياكم احذروا الخلوة بالضائع والمدرس في البيت، حذاري أن ينهر هؤلاء واسفههم على عورات النساء. فذلك الاختلاط يتسع فيه الخرق والرافع، وتصبح فيه الديار من الأخلاق والآفع. هل تأملتم وفقكم الله؟ هل تأملتم وفقكم الله وحماكم؟ لماذا توصف المؤمنات المسلمات بالغافلات؟ الغافلات وصف لطيف محمود، وصف يجسد المجتمع الغريب والبيت الطاهر الذي تشوف فتياته زهرات ناصعات لا يعرف الاسم، انهن غافلات عن لوثات الطباع الشاغله. واذا كان الامر كذلك، فتاملوا كيف تتعاون الاقلام السابقه والافلام الهابطه لتمزق حجاب الحاسه هذا، ثم تتسابق وتتنافس في شق المعاصي وفتح الاسرار وهدف الاستار وفتح عيون الصغار والكبار. الا ساء ما يزلون؟ ايها الاخوه والاخوات، الغيره الغيره ان لم تغاروا فاعلموا ان ربكم يغار، فلا احد اغير من الله من اجل ذلك حرم الفواحش. يا امه محمد، ما من احد اغير من الله ان يزني عبده او تزكيه، وربكم يمهل ولا يهمل. واذا قيل امر الله فكيف تستنكر الخيانات البيتيه والشذوذات الجنسيه وحالات الاغتصاب وجرائم القتل وابواب الاعتداء؟ اذا قيل امر الله فكيف تستنكر الخيانات البيتيه والشذوذات الجنسيه وحالات الاغتصاب وجرائم القتل وابواب الاعتداء؟ الى ضيع امر الله طفح المجتمع بمواضع الشر وامتلا بدوافع الاسره وتولدت فيه مشاعر الحسد والبغضاء، ومن ثم قل ما ينجو من فساد وفوضى وسفك دماء، فهل عصيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأكلهم وأعمى أبصارهم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أبصارها؟ نفعنا الله وإياكم بهذا الكتاب وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله للجلال والعزة، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره. يتولى أهل التقى والعفة بلطفه ورحمته، ويأخذ أهل الفسق والمجون ببأسه ونقمته. وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، جاء بكريم الخصال ومجامع الأخلاق، فحفظ الأمانة وصان العفة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، كم من فضيلة من حسن امتنع فيكم النهوة فكانوا بذلك محسنين، وكم من رذيلة انصرعا أوردكم المهالك فكانوا هم الخاسرين. في ظلال الفضيلة منعة وأمان، وفي مهار الرذيلة ذلة وهوان، والرجل هو صاحب الأوانة في الأسرة، وإذا معه القوام فسد الأقوام. الرجل هو صاحب الأوانة في الأسرة، وإذا معه القوام فسد الأقوام. وإذا فسد الأقوام خسروا الفضيلة وفقدوا العفة وتالوا في الأعراض، وأصبحوا كالمياه في المفادات يلاذ فيها كل كلب ويكدر ماءها كل وارد. جاء شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، اجل لي بالزنا. فأقبل عليه الناس يزورونه، وأدنى رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم مجلسه، ثم قال له: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله، جعلنا له فداك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولدنا يحبونه لأمهاتهم. قال: أتحبه لابنك؟ قال: لا. قال: ولدنا يحبونه لبناتهم. ولم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يقول للفتى: أتحبه لأختك؟ أتحبه لعمتك؟ أتحبه لخالتك؟ كل ذلك، والفتى يقول: لا والله، جعلنا الله بذلك. فوضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبك وطهر قلبه وحسن فرجه. فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. أخرجه الإمام أحمد من حديث أبي أمامة رضي الله عنه: ألا فاتقوا الله رحمكم الله، وغاروا على حرمات الله، يسلم لكم دينكم وعرضكم ويبارك لكم في أهلكم وذرياتكم. ثم صلوا وسلموا على الرحمة المهداة والنعمة المهداة نبيكم محمد رسول الله. فقد أمر في ذلك ربكم عز وجل له، وقال عز من الأرض: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، صاحب الوجه الأنور والجبين الأنفر والخلق الأكمل، وعلى آل السيدين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين. وارض اللهم عن الخلفاء الأحناف الراشدين وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين، وانصر عبادة المؤمنين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأئمة الحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم أئمة الحق إمامنا وولي أمرنا، وأعزه بطاعتك، وأعز بدينك، ووفقه لما تحب وترضى، وارزقه البطانة الصالحة، واجمع به كلمة المسلمين عن حق يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمر المسلمين للعمل بالمتابعة وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة لرعاياهم، واجمعهم على الحق يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الغلا والربا والزنا والزلازل والشم وسوء الفتن ما ظهر منها وما ظهر. اللهم ارفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والشم وسوء الفتن ما ظهر منها وما ظهر عن بلدنا هذا وعن سائر بلاد المسلمين رب العالمين. اللهم اهدنا لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها الا انت برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انت الله لا اله الا انت، انت الغني ونحن الفقراء، انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من الخالقين. اللهم انت الله لا اله الا انت، انت الغني ونحن الفقراء، انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من الخالقين. اللهم باركنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اسقنا، لا سقي عذاب ولا هدم ولا ملاء ولا مرض. اللهم اسقنا غيثا مميتا، غدقا سكحا مدللا، عاجلا او عاجلا، ناسيا غير ضار. اللهم تسقي به العباد وتحيي به البلاد وتجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم اسق عبادك وبهائمك وبلدك الطيب وانشر رحمتك يا ارحم الراحمين. على الله توكلنا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تتقون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله اكبر، والله يعلم ما تصنعون.